من صبح الأعشاب الجزء الثالث عشر صفحة 377. وفي شهر رجب سنة 700 وصل إلى القاهرة المحروسة وزير صاحب المغرب حاجا، فاجتمع بالملك الناصر محمد بن قلاوون ونائبه يومئذ الأمير سلار، فتحدث الوزير معه ومع الأمير بنس الكاسنكير في أمر اليهود والنصارى، وأنهم عندهم في غاية الذل والهوان، وأنهم لا يمكن أحد منهم من ركوب الخيل ولا استخدام في الجهات الديوانية. وأنكر حال النصارى الديار المصرية ويهودها بسبب لبسهم أفخر الملابس وركوبهم الخيال والبغال واستخدامهم في أدل المناصب وتحكيمهم في رقاب المسلمين، وذكر أن عهد ذمتهم انقضى من سنة 600 من الهجرة النبوية، فآثر كلامه عند أهل الدولة لا سيما الأمير بيبرس الجان شانكير، فأمر بجمع اليهود والنصارى ورسم أن لا يستخدم أحد منهم في الجهاد السلطانية ولا عند الأمراء، وأن تغير عمائمهم فيلبس النصارى العمائم الزرق وتشد في أوساطهم الزنانير، ويلبس اليهود العمائم الصفر ويدقوا في البيع في إبطال ذلك، فلم يقبل منهم وغلقت الكنائس بمصر والقاهرة وسمرت أبوابها، فبعل بهم ذلك وألزموا بأن لا يركبوا إلا الحمير وأن يلف أحدهم إحدى رجليه إذا ركب، وأن يقصر بنيانهم المجاور للمسلمين عن بناء المسلم، وكتبوا بذلك إلى جميع الأعمال ليعمل بمقتضاه، وأسلم بسبب ذلك كثير منهم، وألبس أهل الذمة بالشام النصارى الأزرق واليهود الأصفر والسامرة الأحمر، ثم عادوا إلى المباشرات بعد ذلك، وانتدبت السلطان الملك الصالح صالح ابن الملك الناصر في سنة 55 و700 لمنعهم من ذلك وأذمهم بالشروط العمرية، وكتب بذلك مرسوما شريفا وبعث بنسخته إلى الأعمال فقرأت على منابر الجوامع، وهذه نسخته صورة ما في الطرة، مرسوم الشريف بأن يعتمد جميع طوائف اليهود والنصارى والسامرة بالديار المصرية والبلاد الإسلامية المحروسة وأعمالها حكم عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن مضى من أهل ملتهم، وهو أن لا يحدثوا في البلاد الإسلامية ديرا ولا كنيسة ولا صومعة تراهم، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يأو جاسوسا ولا من فيه ريبة لأهل الإسلام، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابة من الإسلام إن أرادوا، ولا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم، ويلبسون الغيار الأزرق والأخفر، وتمنع نساءهم من التشبه بنساء المسلمين، ولا يركبوا سراجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يركبوا الخيل ولا البلغال، ويركبون الحمير بالأكف عرضا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يلزموا ذيهم حيث كان، ويشدوا زنانيرهم غير الحرير على أوساطهم، والمرأة الباردة من النصارى تلبس الإزار الكتان المصبوغ أزرق، واليهودية الإزار أصفر، ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بعلامة تميزه عن المسلمين في عنقه من خاتم حديد أو رصاص أو غير ذلك، ولا يعلو على المسلمين في البناء ولا يساوهم، بل يكون أدون منهم، ولا يضربه بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفع أصواتهم في كنائسهم، ولا يخدموا في دولتنا الشريفة ثبت الله قواعدها، ولا عند أحد من أمرائها أعز الله تعالى، ولا يلو وظيفة يعلو أمرها فيها على أحد من المسلمين، وأن يحمل الأمر في مواريث موتاهم على حكم الشريعة الشريفة المحمدية، وتوقع عليهم الحوطة الديوانية أسوة موتى المسلمين، وأن لا يدخل نسوة أهل الذمة الحمامات مع المسلمات، ويجعل لهن حمامات تخصهن يدخلنها عملا في ذلك بما رجحه علماء الشرع الشريف على ما شرح فيه. ونص بعد البسملة الشريفة الحمد لله الذي بصر سلطاننا الصالح باعتماد مصالح الدين والدنيا، ويسر الرأيين الراجح توفير التوفيق إثباتا ونفيا، وتحرير التحقيق أمرا ونهيا، وقهر بأحكام الإسلام، مرام نكث العهد ونقض الذمام، بتعدي الحدود عدوانا وبغيا، وجسر على اقتحام ذنوب العظام تحل به في الدارين عذابا وخزيا، وتكفل الأمة المحمدية بالأولى والأخرى بالسعادة السرمدية التي لا تتناهى ولا تتغير. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نحمد أن أصحب فكرنا رشدا وأذهب بأمرنا غيا، ونشكره على أن دبر بأحكام العدل الإيمان وهنا، وآثر لذوي البهتان بالانتقام وهيا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، خلق ورزق وأنشأ وأفنى وأمات وأحيا، وتقدس وتمجد عن الصاحبة والولد، وأوجد عيسى ابن مريم كما أوجد آدم ولم يكن شيئا، وجعله عبدا صالحا نبيا ذكيا. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أنزل عليه مع الروح الأمين قرآنا ووحيا، واستعصل به شقفة الكفار وأنزل بهم من الأخطار الدهية، واتبع ملة أبيه إبراهيم الذي أري الصدق وصدق الرؤيا، وجمع الله به الشتات فهدى قلوبا غلفا وأسماعا صما وأبصارا عميا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فبشرى لمن وفق من أمته فرزق لحكمته وعيا، ورفع الضلالة ورد الضالة، وأجمل للعهد حفظا وللزمام رعية، ونسخت شريعته الشرائع وسدت الذرائع، وشمخت على النجوم الطوالع فهي أسمى منها رفعة وأنمى عددا وأسنى هديا، صلى الله عليه وعلى آله فروع الزهراء الذين غنوا بقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أمر عسقيا خصوصا صديقه ورفيقه في الممات وفي المحيا، ومن استخلفه في الصلاة عنه إشارة إلى أنه أحق لرتبة الخلافة بالرقية، ومن فرق منه الشيطان ووافق الفرقان له رؤيا، ويسر الله تعالى في أيامه المباركة من الفتوحات ما لا اتفق لغيره ولا تهيأ، وذا النورين الذي قطع الليل تسبيحا وقرآنا وأحيا، واستحيت منه ملائكة السماء لمن من الله واستحيا، وعلى الصهر ابن العم المجاهد الزاهد الذي طلق ثلاثا الدار الفنية التي ليس لها بقيا، وسره لما قدر على الرضا نحبه فوجد أحبه محمد وحزبه، وحمد اللحاق واللقية، وعلى تتمة بقية العشرة الأبرار وبقية المهاجرين والأنصار، رحمة تديم لمضاجعهم صوبها الدار السقية، صلاة وافرة الأقسام سافرة القاسمات باهرة المحيا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحكام الشرع الشريف أولى بوجوب الاتباع، والإمام الدين الحنيفة يبير من عصى ويجير من أطاع، وحرمات الملة المحمدية أحق بأن تحفظ فلا تضاع، ومن المهمات التي تصرف إليها الإمة ويرهف لها حد العزمة، وتقام على معتدي حدودها بالانتقام الجزية، اعتبار أحوال الملتين من أهل الذمة الذي نحقن منهم الدماء حكم الإسلام، وسكن عنهم الدحماء ما التزموه من الأحكام، مع القيام بالجزية في كل عام، وسلموا لأوامر الشريعة المطهرة التي لولا الانقياد إليها والاستسلام لأغمد في نحورهم حد الحسام، فهم تحت قهر سلطان الإيمان الزائرون، ولأمر دين الحق الذي نسخ الله تعالى به الأديان صائرون، وهم المعنيون بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما فتح الله تعالى ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح من البلاد، واسترجع بأيدي المهاجرين والأنصار من أيدي الكفار العادية كثيرا من الأمصار، واستعاد، وأكثر ذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها كانت للفتح مواسم وبالمنح بواسم، وتضافرت فيها للمسلمين غرائز العزائم التي أعادت هزاهزها الكفار يبرون ذيول الهزائم، عقد أمراءه الفاتحون لها بأمره رضي الله عنهم وعنهم لأهل الكتاب عهدا، وحدوا لهم من الآداب حدا لا يجوز أن يتعدى، ولم تزل الخلفاء بعد ذلك والملوك في جميع بلاد الإسلام يجددونها وبالمحافظة والملاحظة يتعهدونها، وآخر من ألزمهم أحكامها العادلة وعصمهم بذمتها التي هي لهم ما استقاموا بالسلامة كافلة، ولدنا السلطان الشهيد الملك الناصر ناصر الدنيا والدين، سقى الله تعالى عهده وعهاد الرحمة، ولقى نفسه الخير لنصحه الأمة، فإنه قدس الله روحه جدد لهم في سنة 700 في سنة 700 لباس الغيار، وشدد عليهم بأس النكال والإنكار، وعقد لهم ذمة بها الاعتبار، وصدر في الصحائف منها شروطا لهم بالتزامها إقرار، وبأحكامها أماكنهم في دار الإسلام الاستقرار، وخذل الفئتين المفتريتين عملا بقول الله تعالى وما للظالمين من أنصار. ولما طال عليهم الأمد تمادوا على الاغترار، وتعادوا إلى الضر والإضرار، وتدرجوا بالتكبر والاستكبار، إلى أن أظهروا التزين أعظم إظهار، وهربوا عن المعهود بتحسين الزنار والشعار، وأتوا في البلاد والأمصار، وأتوا من الفساد بأمور لا تطاق كبار. ولما وضح عندنا منهم الاستمرار على في ذلك، أنكرنا عليهم أشد إنكار، ورأينا أن نتبع فيهم ما أمر الله تعالى به في الكتاب والسنة، وأبين إلا معاملتهم بأحكام الملة المحمدية التي كان عليها من على الملتين العزوية والموسوية من منا. وظهر الله تعالى لنا هذه الحسنة التي هي من جملة الفتوحات التي يفتح الله تعالى بها لنا في الدنيا أبواب السعادة وفي الآخرة أبواب الجنة. فاستفتينا في أمرهم المجالس العالية حكام الشريعة المطهرة، واقتدينا بأقوال مذاهبهم المحررة التي لنا بهديها إلى الإصابة الصواب تبصرة، وعقدنا لهم مجلسا بدار عدلنا الشريف، وألزمناهم أحكام أهل الذمة التي بالتزام أوائلهم لها جرى عليهم حكم هذا التكليف، وأخذنا بالعهد الذي نسوه، وألبسناهم ثوب الهوان الذي لبسوا ولما طال عليهم الزمان نزعوه ولم يلبسوه، وأجرينا عليهم الآن شروطه مضبوطة وقوانينه التي هي من التبديل والتغيير محوطة، فمن جاوزها فقد شاقق الشريعة الشريفة وبازلها وبارزها، ومن خالف فقد عاند الملة الإسلامية ووافقها، ومن خالف فقد عاند الملة الإسلامية ووقفها، ومن صدف عن سبلها وتنكبها فقد اقترف الكبائر وارتكبها. وحذرنا عليهم أن يجعل أحد منهم له بالمسلمين شبها، وصيرنا عليهم الذلة التي ضربها الله تعالى عليهم وأوجبها. فلذلك رسم من أمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الصالح الصلاحي لازال أمره المتمثل المطاع وزجره به عن المآثم امتناعا وارتداعا، ورأي الصالح يريد الإصلاح ما استطاع أن يعتمد جميع الطوائف النصارى واليهود والسامرة بالديار المصرية وجميع بلاد الإسلام المحروسة وأعمالها من سائر الأقطار والآفاق ما أخذ على سالفهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أكيد العهد ووثيق الميثاق، وهو أن لا يحدث في البلاد الإسلامية وأعمالها دير ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدد فيها ما خرب منها، ولا يمنع كنائس التي عهدوا عليها وثبت عهدهم لديها أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليالي يطعمونها، ولا يؤو جاسوسا ولا من فيه ريبة لأهل الإسلام، ولا يكتم غشا للمسلمين، ولا يعلم أولادهم القرآن، ولا يظهر شركا، ولا يمنع ذوي قرابة من الإسلام إن أرادوه، وإن أسلم أحد منهم لا يؤذوه ولا يساكنوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا من مجالسهم إن أرادوا الجلوس، وأن لا يتشبهوا بشيء من المسلمين في لباسهم، قرنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، بل يلبس النصراني منهم العمامة الزرقاء 10 أذرع غير الشعري، فما دونه واليهودي العمامة الصفراء كذلك، وتمنع نساءهم من التشبه بنساء المسلمين ولبس العمائم، ولا يتسموا بأسماء المسلمين، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يتلقبوا بألقابهم، ولا يركبوا سراجا، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يركبوا الخيل ولا البغال، ولا يركبوا الحمير بالأكف عرضا من غير تزين ولا قيمة عظيمة لها، ولا يتخذوا شيئا من السلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا ذيهم حيثما كان، ويشدوا زنانيرهم غير الحرير على أوساطهم، والمرأة البارزة من النصارى تلبس الأزار الكتان المصبوغة أزرق، واليهودية الإزار المصبوغة أصفر، ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بعلامة تميزه عن المسلمين في عنقه من خاتم النحاس أو الرصاص أو جرس أو غير ذلك، ولا يستخدمه مسلما في أعمالهم. وتلبس المرأة البارزة منهم قفين أحدهما أسود والآخر أبيض، ولا يجاور المسلمين بموتاهم، ولا يرفعوا يقطعوا بناء قبورهم ولا يعلوا على المسلمين في البناء ولا يسووهم ولا يتحايلوا على ذلك بحيلة، بل يكون أدون من ذلك، ولا يضربه بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفع أصواتهم في كنائسهم، ولا يخرج شعانين ولا يرفع أصواتهم على موتاهم، ولا يظهر النيران، ولا يشتروا مسلما من الرقيق ولا مسلمة، ولا من جرت عليهم سهام المسلمين، ولا من منشئه مسلم ولا يهوديا، ولا يهودوا ولا ينصروا رقيقا، ويغتنمون أوساط الطريق توسعة للمسلمين، ولا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يدل على عورات المسلمين، ومن زنى بمسلمة قتل، ولا يضع أيديهم على أراضي موات للمسلمين ولا غير موات ولا مزدرع، ولا ينسبوه لصومعة ولا كنيسة ولا دير ولا غير ذلك، ولا يشتروا شيئا من الجلب الرقيق ولا يوكلوا فيه ولا يتحيلوا عليه بحيلة، وما تخالفوا ذلك فقد حل منهم ما يحل من أهل النفاق والمعاندة. وكذلك رسمنا أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة الذكور والإناث منهم يحتاط عليهم من ديوان الموريث العشرية بالديار المصرية وأعمالها وسائر البلاد الإسلامية المحروسة إلى أن تثبت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف، وإذا أثبتوا ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه، ويحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور، ومن مات منهم ولا وارث له يستوعب حمل موجوده لبيت المال المعمور، ويجرون في الحوط على موتهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال المعمور مجرى من يموت من المسلمين ليتبين أمر مواريثه، ويحمل الأمر فيهم على حكم الشرع الشريف عملا بالفتاوى الشرعية المتضمنة إجراء مواريث موتاهم على حكم الفرائض الشرعية بحكم الملة الإسلامية المحمدية، من إعطاء كل ذي فرد وأصبة ما يستحقه شرعا من غير مخالفة ولا امتناع ولا موافقة ولا دفاع، فإن ذلك مما يتعين أن يكون له إلى بيت المال المعمور فيه إرجاع، ويتعلق حقوق المؤمنين بذلك، ولأنه يعيد حيث تفيا إلى المسلمين ما يستحق بيت المال من مال كان كل هالك، ولأن المطالبون بما يؤول إلى ميراث المسلمين من تراث أولئك لتكون هذه الحسنة في صحائفنا مسطرة، وإن كانت الأيام قد تمادت عليها ومعرفتها نكرة وتعادت إليها أيديهم العادية فاختلفت من الذهب والفضة القناطير المقنطرة، ويسمع أن لا يخدم نصراني ولا سامري ولا يهودي في دولتنا الشريفة ثبت الله قواعدها، ولا في دواوين الممالك المحروسة والأعمال، ولا عند أحد من أمرائنا أعزهم الله تعالى، ولا يباشر أحد منهم وكالة ولا أمانة ولا ما فيه تأمر على المسلمين، بحيث لا يكون لهم كلمة يستعلون بها على أحد من المسلمين في أمر من الأمور، فقد حرم الله ذلك نصا وتأويلا، وضمن حكمه في الحال والاستقبال قرآنا وتنزيلا، فقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأوضع في اجتنابهم للمتقين علم اليقين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقد نهى الله عن موالاتهم وأضاف بسخطه كل خزي إليه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقد أذلهم الله جل وعز لإفترائهم وإفترائهم في كتابه من كتابه العزيز في مواضع عدة، فقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فوجب أن لا يكونوا على الأعمال آمنة ولا للأموال خزنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى خونة، وقال أمين المؤمنين عمر رضي الله عنه لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم أهل رشة في دينهم ولا تحل الرشة، فباعتزالهم واختزالهم يؤمن من مكرهم وخيانتهم ما يختشى، ولما قدم عليه أبو موسى الأشعري من البصرة وكان عامله بها دخل عليه المسجد واستأذن لكاتبه وكان نصرانيا، فقال له أمين المؤمنين عمر وليت ذميا على المسلمين، أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هلا اتخذت حنيفيا؟ فقال يا أمير المؤمنين لي كتابته وله وقال لا أكرمهم إذا أهانهم الله، ولا أعذهم إذا أذلهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. فاتبعنا في صفهم الكتاب والسنة والأثر، ومنعنا من المسلمين بغل أيديهم عن المباشرة الأذى والضرر، ودفعنا عن أمير المؤمنين من سوء معاشرتهم ما أملوا له من الأذى مع شر معجر. فليعتمد حكم هذا المرسوم الذي هو بالعدل والإحسان موصول، وليخلد في الصحائف المصوبات ليستقر ويستمر ويدوم، وليشع ذكره في الممالك، وليذع أمره في المسالك. وعلى حكام المسلمين أيادهم الله تعالى وقضاتهم ومتصرفيهم وولاتهم أن يوقعوا بمن تعدى هذه الحدود من النصارى واليهود، ويردعوا بسيف الشرع كل جهول من أهل الجحود، ويحلوا العذاب بمن حمله العقوق على حل العقود، ويذلوا رقاب الكافرين بالإذعان لاستخراج الحقوق وإخراج الرضعان والحقود. وقد رسمنا بأن يحمل الأمر في هذا المرسوم الشريف على حكم ما التزم في المرسوم الشريف الشاهدي الناصري المتقدم المكتتب في رجب سنة 700 المتضمن للشهادة على مطرق النصارى الإعاقبة والمالكية، ورئيس اليهود بالتحريم وإيقاع الكلمة على من خالف هذا الشرط المشروط والحد المحدود، وأن لا يحلوا ما انبرب من حكم العقود، فيحل عليهم عذاب غير مردود. والله تعالى يعين سلطان الحق على ما يرجع بنفع الخلق ويعود، ويزين بصالح المؤمنين ملك الإسلام وممالك الوجود، ويهين ببأس أعداء الدين الذين لهم عن السبيل المبين صدوف وصدود، ويسلك به شرعه شرعة الحق الشريف من هذا من إماتة البدع وإحياء السنن وإدامة الصون وإقامة الحدود، ويهلك بسطوته الكافرين كما أهلك بدعوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم ثمود. والعلامة الشريفة على حجة فيه تم الجزء 13 يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء 14 وأوله الباب 4 من المقالة 9. والحمد لله رب العالمين، وصلاتي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه والتابعين، وسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل.